الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قال شارح رحمه الله تعالى: علم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله أن التوحيد أول دعوة الرسل. استدل بقوله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، لأن الفاء تفيد يعني إيش؟ تعقيد. أرسلنا فقال، فأول ما أرسل يعني دعا قومه إلى ذلك، قال يا قوم اعبدوا الله. وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وليس هو إفراد الله بأنه هو مدبر هذا العالم أو هو الخالق لهذا العالم وحده، إن هذا لم يكن فيه إشكال مع المشركين، وإنما كان الإشكال في صرف العبادة لغير الله وعبادة الله أحيانا وصرف العبادة لغيره أحيانا أخرى. ويلاحظ أن كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فلا يعرف أن أمة من الأمم ردوا على نبيهم بأن يقولوا من هو الله هذا الذي تدعون إليه، باستثناء فرعون الذي قال وما رب العالمين، لأنه كان يتظاهر بالإلحاد وإنكار يعني الصانع. وإلا فبقية الأمم يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعترضون أن يرسل رسول من البشر، لو شاء الله لأنزل ملائكة. هم يعترفون بالله وبالملائكة، وكذلك أيضا كثير من المشركين يعني هذه الديانة اليهودية والديانة النصرانية موجودة يعني في العالم العربي أو في بلاد العرب، ولم يكونوا يعني يستغربوها، بالعكس كانوا يحترمونهم ويرجعون إليهم في الاستفتاء، يرون أنهم أكثر علما وأكثر تدينا منهم. حتى أن المشركين لما اختلفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل يجدون له ذكر في كتابهم، هل من على صواب نحن أم هو. وللأسف أنهم شهدوا شهادة زور، فقالوا أنتم على حق ومحمد يعني على الخطأ. نعم، الشاهد أنه والغرض أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني زبدة الدعوة الرسل هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، ما لكم من إله غيره أي ما لكم من معبود غيره، لا تعبدوا غيره. في رسالة الأنبياء من أول إلى آخرة حث على التوجه إلى الله بالعبادة، والتوجه إلى الله بالشعائر، والتوجه إلى الله بالنسك، والتوجه إلى الله بالدعاء والذبح والنذر. وهذا وليس في إشكال في قضية لازم تعترفوا بأن الله موجود، لازم تعترفوا بأن الله هو اللي خلق السماء والأرض، لازم تعترفوا بأن هذا مش موجود، يعني كما تلاحظ. أيضا يقول المؤلف أن التوحيد هو أول منازل الطريق، يعني إذا قررت السير إلى الله عز وجل والمشي إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك أول ما تبدأ به قضية العقيدة والتوحيد، صحيح عبادتك، صحيح عقيدتك، لأن الأعمال الصالحة التي ستعملها صحتها أو عدم صحتها مبني على هذه القضية. لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فكان يعني هذا وإن كانت أول دعوة الرسول لكنها أيضا هي أول منازل التربية والدعوة ويعني إنشاء الأجيال والاهتمام بالأجيال أيضا الاهتمام بالعقل عشان تصح الأعمال وتصح العبادات الطهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج الجهاد يعني سائر الأعمال من بر والدين أو إحسان إلى جيران أو هذا كله لا يمكن أن يثاب عليه الإنسان ويصح عند الله ويكون له أجر إلا بشرط أن يكون الإنسان صاحب عقيدة سليمة. أما إذا عنده شركيات فعمله مردود. ولهذا قال أول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل أبوك ما يعني إيش وليس أول مقام بل ويستصحب هذا الأمر معه في سائر المنازل حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ونقل عن جميع الأنبياء نوح وعن هود وصالح وشعيب وذكر الخصوص ثم بعد ذلك ذكر النصوص العامة بعدما ذكر نوحا وهودا وصالح وشعيب أربعة ذكر بعد ذلك قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل هذه رسالتهم الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان صحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هذا فارق أساسي بين عقيدة السنة والجماعة وعقيدة البدع. فعقيدة السنة والجماعة أول شيء يعني إذا واحد دخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإذا هو مسلم من الأساس فأول شيء يريد أن يتعلم في التوحيد أن يتعلم معنى إله ومعنى لا إله معنى النفي معنى الإثبات معنى التأله معنى يعني إيش تفاصيل التأله إيش كذا إيش يعني أنواع العبادة أنواع كذا هذا يعني لابد ما يتعلمه عشان يفهمه. أهل البدع إيش يقولوا أول شيء يجيب عليه هو النظر يعني في الكون النظر حتى يستدل به على الله ولهم طريقة بدعية في النظر طريقة يعني مبتدعة جدا ما هي النظر الذي أمرنا الله به في القرآن أن ننظر إلى المخلوقات هذه على أساس أن عظمتها وإتقانها والحكمة من فيها يعني المنافع والمصالح اللي موجودة فيها أنها تدل على عظمة الله على رحمة الله على قدرة الله على وجود الله قبل ذلك ما هي هذه الطريقة لا يقول لك هذه الموجودات هذه أجسام وفيها يعني أيضا أعراض وهذه الأجسام والأعراض قابلة للتغير والحدوث ومن ثم هذا التغير والحدوث يدل على أنها مخلوقة إذن الله مخالف لهذه الأشياء فلا فيه تغير ولا فيه حركة ولا فيه كذا وله جسم ولا عرض ونفوا أسماء الله وصفاته اللي موجودة في القرآن. أما الطريق الصحيح هو هذا أنك تنظر إلى عظمة المخلوقات هذه فتعتقد أن الله أعظم منها وأكبر منها وحكيم ورحيم إلى آخره يعني هذه النظرة التي أمر الله فلا ينظرنا إلى السماء كيف رفعت إلى الأرض كيف سطحت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الإبل كيف خلقت يعني هذه النظرة التي يمر بها القرآن كأي من آيتين السماء في الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني هذه الطريقة النظر. يقول النظر قال بعضهم لا في واجب قبله هو أول الواجب ما هو قال القصد أن يقصد إلى النظر واحد قال آخر لا في واحد قبل هذا ما هو قالوا الشك أن تشك بعدين تنظر حتى إذا شككت فنظرت اعتقدت يعني بدأت يعني بهذه الأشياء فقضيت عليها الوساوس يشك في إيه ما الخبر هذا يشك في إيش بالله عز وجل أول واجب الشك أول واجب غلط الشك قال بعضهم النظر قال بعضهم القصد إلى النظر هذا كله بدع فكان كافر أول ما يقول لا إله إلا الله عند رسول ومرت عن مقاس نفسه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وإذا كان مسلم فهو قد تعلم لا إله إلا الله أو قد يعني استقر في ذهنه من أبيه من أمه من المجتمع مسلم، يعني فقط يتفطه في التفاصيل، في التفاصيل في المعاني في التفاصيل، لا يكون عنده مفهوم غلط، لا يكون عنده أو قضية إجمالية مش واضحة. كيف يخاطب الشيوعيون بلا يعرفون أن هناك إله؟ كيف يخاطبون هل لابد؟ طبعا الشيوعيون هو مش يعني هم قضية مثل قضية فرعون، يعني يجعلهم مثل فرعون. كيف عداد الموسى فرعون؟ لفت نظر إلى السماء إلى الأرض قال ما من رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. أنت تبصر السماء والأرض هذه أنت اللي خلقتها، أنت اللي أوجدتها، هذه السماء وهذه الأرض هذا يعني خلقها الله أوجدها الله، لا يمكن أن توجد من نفسها. إذا قال لا ممكن توجد من نفسها نقول له خلاص ورينا، يعني إحنا الآن لا نؤمن بالصواريخ التي صنعتها يا الشيوعيون ولا الدبابات التي صنعتها، هذه الدبابات تنبت من الأرض وتقوم من الأرض والمصانع والأسلحة كلها يعني نجدها هناك مرميات في الوديان في الشعاب كذا موجودة بدون ما صنعتها عنه. ليش ما ربنا ومخلوقاته يعني وهي أدق وأعظم نعم. قال رحمه الله تعالى بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. يعني هل يتعين لفظة أو شهادة لا إله إلا محمد رسول الله لدخول الكافر في الإسلام، أم يعتبر دخوله في الإسلام إذا فعل شيئا من خصائص الإسلام يريد به الدخول في الإسلام؟ إذا فعل شيئا من خصائص الإسلام يريد به الدخول في الإسلام، يقول الصحيح واحد، لأن الشخص مثلا قد لا يحسن كلمة لا إله إلا الله مثل ما فعل بعض القبائل، يعني الذين قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنهم فلم يحسنوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فكانوا يقولوا صبأنا صبأنا صبأنا، وهو يعني جالس يقطع فيهم يعني يقتلهم، فاستنكر الرسول صلى الله عليه وسلم من خالد هذا العمل وقال الله من يبرأ إليك ما صنع خالد، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هؤلاء يعني هؤلاء لما قالوا صبأنا كان يعني ذلك هذا منهم يعني إعلان أنهم أرادوا الإسلام دخلوا في الإسلام. وكذلك قال مقداد بن الأسود يا رسول الله رأيت إذا لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا، فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاد مني بشجرة ثم قال آمنت بالله بلفظين ثم قال أسلمت لله، اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني دخول في رسالة. وكذلك الآية القرآنية يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهذا الكافر إذا دخل وصلى دخل المسجد صلى خلاص ما نقول له ارجع قول شهادة لا إله إلا الله وإلى آخره، خلاص إذا يعني قصد الصيام يصوم يحج يعني أي عمل من أعمال الإسلام دخل فيه فإنه يعني إيش يعني يريد أن يقول بهذا العمل أني داخل في الإسلام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني أرفض الأديان الباطلة وأدخل في الإسلام، هذا أي عبارة يدل على ذلك يعني يحصل بها. طبعا نحن أيضا نوصي بأن يقول هذه الكلمة، طبعا هو سيقولها في الصلاة في الأذان في ترديد الأذان في الصلاة التشهد في يعني يقول لا إله إلا الله ثم في أكثر من نعم. قال رحمه الله تعالى والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. يعني التوحيد بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة نجد أنه يتكلم عن ثلاثة مواضيع، عن وجود الله وعبادته وعن أسمائه وصفاته، ها؟ ربوبيته، ذاته وصفاته وربوبيته وألوهيته، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. يعني الربوبية، الألوهية، الأسماء، الصفات. يعني هذا مضمون التوحيد. إذا جيت مثلا تجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن التوحيد تجد هذا الأصل. فهذا الأمر إحنا يعني انطلق من هذا المنطلق. بعض المخرفين من الأشاعرة يقولون أنتم بهذا التقسيم تثلثون، تقولون ثالثة، مع أنهم يثبتون سبع صفات فقط. إذا قيل لهم أنتم تثبتون سبع صفات سبعتم، يعني فيقول هذه الصفات لموصوف واحد، فنقول هذه أيضا صفات لموصوف واحد. يعني هتكلم عن آيات تحدثني عن الربوبية، عن أفعاله، خلقه للسماء، خلقه للأرض، خلقه للإنسان، خلقه يعني لما هذه الأشياء الموجودة التي يشير إليها، الشمس والقمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب. وكذلك آيات تحدث عن رحمته، عن علمه، عن حكمته، عن سعة علمه، عن عظمته، عن كذا. وآيات تتحدث عن حقوقه، لا إله إلا هو فاعبدوه، ادعوه له، قل إن صلاتي ونسكي كذا. يعني آيات تتحدث عن حقوق له، وأطيعوا الله، يعني الطاعة له، الاستسلام والانقياد والحب. آيات تتحدث عن حقوق له، وآيات تتحقق عن ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. تنقسم إذا ممكن نقسمها إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية التي هي أفعالنا له يعني نوحده بها، وتوحيد الأسماء والصفات أي أنه في صفاته مشلوف ما فيه. طبعا قلوا يا أيها الكافرون توحيد عباد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون، قل هو الله أحد، توحيد أسماء وصفات. وكذلك قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. ملك الناس، إله الناس، إله الناس توحيد إيش؟ الألوهية. نعم، ملك الناس صفات. طب يعني تجد هذا التقسيم موجود في آيات القرآن، لا داعي لأن أحد يعني إيش يستنكر هذا، إيش ربوبية ألوهية أسماء صفات. أن هذا هي يعني موضوعات ثلاثة ممكن تتجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الله وأسماء وصفاته وحقوقه تحت هذه البنود ثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلون عندما قسم التوحيد بدأ يشير إلى أن في ناس يخطئون في هذه الأقسام، سواء توحيد العبادة أو توحيد الألوهية الأسماء والصفات. قالت في ناس عطلوا الرب وسموا ذلك التعطيل توحيدا. نعم. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات يدخلون في الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. كأنهم جعلوا كل الصفات واجبة الوجود قديمة كأنها إله مستقل. هذا عقولهم يعني مملوءة بالشبهات بالفلسفات، يعني جعلوا الصفات كل الصفات كأنها إله. قال إذا أثبتوا الصفات، فقال أثبت صفات علم قديمة، صفات سمع قديمة، صفات بصر قديمة، إذن هذا سيكون آلهة كثير. لكن العربي صاحب الفطرة السليمة يقول أنا ما أعرف صفات بدون ذات، ولا أعرف أن الصفات شيء والذات شيء ثاني. لا يمكن أن يكون في شيء في الخارج ذات إلا بالصفات. الذات الواحدة توصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، وهي ذات واحدة. يعني فهذا لا أدخلوا علينا الفلسفات، هذا المنطق، لأن المنطق هذا يقسم الأشياء إلى ما يسمى جنس وفصل وكذا، والفصل هذه هي الصفات كذا. يعني المهم أنهم أدخلوا علينا علم المنطق، أفسدوا علينا عقولنا فضلا عن يعني إفساد الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد خارج يعني في خارج إيش؟ خارج الذهن، لا يتصور لها وجود في الخارج. أن تصور ذات ليس لها أي صفة، كيف هذا؟ لا يمكن. أنا ممكن أي ذات تصورها لابد أن تكون على صفة معينة. نعم. وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعها أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا المؤلف ألف هذا الكتاب يعني لأهل العلم، طلبة العلم يعني المستفيدين، يعني مش المبتدئين، فهو على طول دخل فيه في مواضيع قد يقول قال إيش جابها هنا، هذه مواضيع معقدة. يقول لك لما أنكر هؤلاء الصفات أنكروا قيام الصفات بالرب، هل لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد واجب الوجود، تعدد الآلهة؟ طيب قيل لهم طيب ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا نريد أن نقول أن الرب تبارك وتعالى موجود، نعم موجود، ولكن لا يمكن أن نقول أنه فوق سبع سماوات، ولا يمكن أن نقول أنه تحت، ولا يمكن أن نقول أنه في أي جهة، ولا نشير إليه. طيب كيف هذا إذن؟ إيش النهاية؟ إله موجود لا هو فوق العالم ولا داخله ولا خارجه. قالوا وجود مطلق. هذا قول من؟ قول يعني إيش المتفلسفين الذين يشتغلون دائما بالفلسفة، ليس لهم عبادات وليس لهم. طيب في ناس قسم آخر من هؤلاء يعني أصحاب تعدد وتأله، لكن قد استقر في أذهانهم هذا الكلام إن الله موجود ولكن ليس فوق سبع سماوات. فما الذي حدث؟ الذي حدث قالوا هو في كل مكان، ما دام قلتم لا يجوز أن نقول فوق ولا في تحت ولا كذا، هو في كل مكان. فتطورت هذه العقيدة في كل مكان، فمنهم من قال إنه يسري في الكون سريان الماء في الشجر والروح في الجسد، ومنهم من يقول أن الله عز وجل يعني مختلط بالكون مثل اختلاط السمن باللبن بالحليب. الحليب هذا فيه سمن، لكن أول شيء يدع خضه لما يعني يتميز السمن عن إيش؟ عن الحليب أو اللبن. فالله في الكون هكذا. طيب إذا اعتقدوا أنه في كل مكان، تفرع عن هذا الاعتقاد أنه ما دام في كل مكان فأي شيء عبدته فالله موجود فيه، فأنت حينئذ ما عبدت إلا الله. بعدين قالوا إنه إن الكون مفتقر إلى استغفر الله ان الرب مستقر الى الكون مثل استقرار الجسد مثل استقرار الروح للجسد. انت كانسان لا يمكن ان تكون جسد حي متحرك كذا الا يعني ان تكون روح فيك، فلا بد من الروح ومن الجسد. ان ما في روح فهو جسد ميت، ان ما في جسد ايضا فهو روح لا ترى ولا تحس ولا تشاهد. فالله عز وجل اذا في الكون يقول مختلط في الكون كاختلاط الروح في ايش في الجسم. من ذلك ما ايش تصلي له انت؟ حتى قال ابن عربي لقد كنت فيما قبل انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه دان، فاصبح قلبي قابلا كل ملته، فمرعى لغزلان ودير لرهباني والواح توراة ومصحف قرآن بايش، قال ادين بدين الحب انها توجهت اليه، ف حب ديني وإيماني. وقال آخر الرب عبد والعبد رب، يلد شعري من المكلف، وما الكلب الخنزير إلا إلى هنا، الله في كل مكان وما الله إلا. من فروع هذا التوحيد المزيف هذا أن فرعون مؤمن. ليش؟ قال هو قال أنا ربكم أعلى. فاهم إذن؟ فاهم القضية. لما قال أنا ربكم أعلى واضح أنه ذكي، بس قالوا الخطأ عندما قال أنا، ولو قال كل شيء هو رب كان سيكون إيش مصيبة. ومن فروعين يقول هذا التوحيد أن الذين عبدوا الأصنام على صلاة. ليش؟ لأنهم اعتقدوا إحنا الذين فهموا الحقيقة. بس المفروض أنهم لا يخصوا بالأصنام. يعمم. أصبحوا يعبدوا كل شيء. العربي الصوفي الذي هو محي الدين بن عربي الطائي. ما ذاك ابن العربي هذاك أشعري إمام أشعري. طيب إذا هذه فروع هذا إيش انتهى الأمر إلى القول إذا الله هو هذا الكون بكله. طيب قيل لهم إذا كان هذا اعتقادكم طيب إذا هذا ما فيش حلال ولا حرام إذا كله هو الله عز وجل. لا في لا ليس لم يكن هناك فرق بين البنت والأخت والأم كله إله ما في شيء ولا فرق بين معاصي وبين طاعات وبين يعني. قالوا نعم وأنتم قلتم حرام قلنا حرام عليكم حرام عليكم ثم قلتم حرام قلنا حرام عليكم أما نحن فلا. ومن ثم صار فيه تقارب جدا بين هؤلاء وبين الشيوعيين حتى أن مؤخرا قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي يعني أمروا بإنشاء مركز خاص لدراسة فكر ابن عربي. لما بدأت الشيوعية تنهار في أكثر المكان بدأوا يعني إيش يدرسوا هذا. وحتى هذا الشيوعيين الحداثيين كذا يقدرون يتستروا بابن عربي يجيبوا كلام يقول لك ابن عربي محي الدين عربي هو عالم دين وكذا هو من هذا العياذ بالله. اعتقد ان الله يحل في كل شيء. اما عقيدة المسلمين اصحاب الفطرة عموما فان الله فوق سبع سماوات مستوين على العرش دائم من الخلق. قال تعالى في ستة مواضع من كتابه ثم استوى على العرش. قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهو القاهر فوق عباده. وعقيدة المسلمين أن الله أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى بيت المقدس ليلا ثم عرج به إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا سيأتي تفاصيل ذلك لكن هو المؤلف ألف الكتاب هذا يعني لطلبة العلم المستفيدين فلم يرتب المواضع إنما مشى يعني على أساس أن ها مواضع كلها يحتاجها طالب العلم. فهذا وجه اتيانه بهذا الموضوع في أول عطل الصفات عطل الله عن صفاته. فلما عطل الله عن صفاته اعتقدوا أنه في كل إيش في كل مكان. فلما اعتقدوا أنه في كل مكان تفرع عنه أنه أي شيء تعبده فالله موجود فيه. إذن أنت ما عبدت إلا الله عز وجل والعياذ بالله. هذا طبعا يقول ابن الأمير رحمه الله في الديوان وأكثر من خلق الله من قال كذا يعني جاب أبيات يقول يرى أن هذا من أكثر خلق الله يقول أن الله يعني إيش هو هذا العالم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاء ما فيش لما عندك لما في المعقوبين العالمين ولهذا قال وما رب العالمين ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كلما جاب له شبهة لفت نظره إلى الكون فإنه ناطق. لهذا كثيرا ما يجيب القرآن وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. هو هذا الحق. ما شهد على وجود الله على عظمة الله على قدرة الله على تفرد الله. حتى إبراهيم لما يعني جادل الطاغوت الآخر أيضا قال النمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. يعني احتج عليه بأن الله هو المتصرف في هذا العالم الذي وضعه على هذا الصفة وهو الذي يسيره ويدبره، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نعم. قال وقد دعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما من عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، هذا غلط، وإنما هذا استفهام كان وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف. عند العلم بالماهية فرع عن العلم، يعني طلب العلم بالماهية فرع عن العلم بالوجود، يعني اليقين بالوجود أو الاعتراف بالوجود. لما تقول يعني لما يعترف يقول الله موجود، بعدين ممكن يجي يسأل كيف هو أو ما هو. لكن هؤلاء يدعموا يستدلوا بهذه الآيات على أنه يعني لا يجوز إثبات الصفات وكذا. قالوا لما كان الله لا ماهية له، شوف كيف يعني عدل موسى يقول له رب السماوات والأرض، أنه طبعا هنا يعجز موسى وغيره عن أن يقول الله هو كذا وكذا، يعني بأشياء يعني يعني يكون فيها يعني أسلوب من أساليب التعريف بما نعرفه من المادة أو كذا، هذا يختلف تماما. لهذا قل هو الله أحد الله الصمد، يعني هذا أقصى ما يعني لما سأل المشركون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنه يصف ربه أو كذا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وصل أحدكم إذا انتهى إلى ذلك فليقول الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقصودنا أنه أهل الكلام يقولون إن فرعون سأل عن ماهية الله وما رب العالمين، يعني إيش ماهيته إيش ذاته إيش يعني إيش شرح له إيش تفاصيل الذات. قال ولما كان الله لا ماهية له، هذا كلام أهل الكلام. كيف الله نور، الله سمى نفسه نور، كيف تقول لا ماهية له؟ نور الله نور سماوات وأرض، نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه، سبحات وجه ما انتهى إليه بصر. فكيف يقال لا ماهية له؟ ما هي بس نحن ما ندركها. نعم. قال فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأبي وروح القدس إله واحد. يعني هو يقول أن العالم قديما وحديثا لا ينازع في أن خالق هذا العالم واحد، خالق هذا العالم واحد، لكن نازعوا في إيش؟ في استحقاقه للعباد، لأنهم يرون أنه لابد من وسائط. كثير من الناس يرى أنه لابد من وسائط بيننا وبين الله، هذه ما هي مشكلة قديمة من أول أمم أول رسول اللي هو نوح، فقد جعلوا ودا وسواع ويغوث ويعوق وسائط بينهم وبين الله عليهم. لكن ما أمة من الأمم تقول أن هناك للعالم خالقان متكافئان متساويان؟ ما في أحد. هنا سيأتي دليل عقلي يسمونه دليل التمانع، انه لو كان للعالم خالقا متكافئا من كل وجه ما بيشدوش ما بيتفقوش، بيرجعوا يختلفوا، يريد احدهم ان يميت شخصا اخر يحييه، يريد ان يأتي بالشمس من المشرق وذاك يريد ان يأتي بها من المغرب، يخرب العالم. لو كان فينا عليها سنه لفسدتها. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله ماخذ. يقول لو في إله ثاني ما بيسدوش. ففي هذا الطمأنينة يعني إن ما يمكن يعني كل يعني تعزية لنا أو كذا، إنه الاختلافات اللي قائمة يعني هي لائقة بنا. كيف لو كان في إله غير الله كان أيضا بيختلف، هذا قد السنة. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سيحاول كل واحد أن يتغلب على الآخر. نعم، إذن نادش أمة من الأمم تثبت ربين أو ثلاثة أو أربعة، كل منهم متساوي مع الآخر في الصفات والقدرة، لأن هذا لو كان ما العالم لم يتم، يعني سيخرب العالم. وإنما الإشكالية هي في يعني إيش توحيد الألوهية. طيب قال هدى المجوس يقولون بالأصلين النور والظلمة، قال لكنهم يمدحون النور ويثمون إيش الظلمة. طيب النصارى يقولوا الله تعالى ثلاثة، يقولوا هم ثلاثة أقانيم ترجع إلى أصل واحد، ثلاثة أقانيم الله روح القدس كذا يعني عيسى، يجعلون الثلاثة إيش واحد، يقول إنها أصل واحد، مش إنهم كل واحد منفصل مستقل يعني بالقدرة بكذا، بل هم يرجعون إلى أصل إيش واحد. طبعا هو هذا كلام فاسد، بس إنهم يعني الشاهد يناقش أمة من الأمم أثبتت أنه هناك للعالم صانعان متكافئان متساويان من كل إيش وجه. هذا هو آية نزلتم من خلق من خلقهم ليقولون الله، نزلتم من خلق السماوات ليقولون الله، هذا هو. نعم، قال رحمه الله تعالى وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلون، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعموا أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع، أو أن يحصل مراده مراد كل واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين الحياة والموت الحركة والسكون، كيف هذا لا يمكن الاجتماع في وقت واحد. أيوة. والثالث ممتنع وهو أن لا يحدث مراد واحد منهم سيعجز سقطوا كلهم. أيوة. لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر. ولهذا الله يصف نفسه في القرآن بأنه الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد القهار، هذا من أهم شيء في التوحيد. خلق قهار، ليش لو كان في يعني مساوي له أو كذا يعني ما حصل القهار، فهو قاهر للجميع كل شيء تحت قهره وتصرفه. لا يمكن أن يجتمع في شخصين الواحد القهار، في شخصين من واحد هو قهار، كيف؟ أنه لا يمكن أن يكون قهار للجميع، يعني يقتضي أنه قهار لكل ما سواه، هذا ليس إلا يتصف بها واحد وهو الله عز وجل، لا يمكن أن يتصف بها اثنان أبدا. نعم، قال وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. إذا قصد أهل الكلام معنى صحيح فلا داعي للخلاف معهم في هذا الباب.